ديننا نبع الفضائل، ديننا تم الخصال، منه أنوار الشمائل تتجلى بالجمال. ديننا نبع الفضائل، ديننا تم الخصال، منه أنوار الشمائل تتجلى بالجمال، تتجلى بالجمال. إنه الإسلام نور الله قدسي الجمال، إنه الإسلام نور الله قدسي الجمال، نبع أخلاق سناها طاهر يمحو الضلال. ديننا نبع الفضائل، ديننا تم الخصال، منه أنوار الشمائل تتجلى بالجمال، تتجلى بالجمال. هذب الأرواح والأنفس بالصدق المبين، وبإحسان براها حية في العالمين. هذب الأرواح والأنفس بالصدق المبين، وبإحسان براها حية في العالمين، وبإخلاص وإصلاح وتقوى ويقين، أشرق الإسلام حيا في صدور المؤمنين. ديننا نبع الفضائل، ديننا تم الخصال، منه أنوار الشمائل تتجلى بالجمال، تتجلى بالجمال. حين أدوها حقوقا واستجابوا للنداء، حفظوا عهدا وصانوا صدوقا حق الوفاء. حين أدوها حقوقا واستجابوا للنداء، حفظوا عهدا وصانوا صدوقا حق الوفاء. حين غضوا الطرف وازدادوا رقيا بالإخاء، أصبحوا في الناس إسلاما تحركه السماء. ديننا نبع الفضائل، ديننا تم الخصال، منه أنوار الشمائل تتجلى بالجمال، تتجلى بالجمال. هكذا دين عظيم النفس محمود الصفات، دونه الدنيا ومن فيها من الخلق موات. هكذا دين عظيم النفس محمود الصفات، دونه الدنيا ومن فيها من الخلق موات. وبه في الأرض نسمو وبه تحلو الحياة، عزنا والفخر فيه وعظيم الأمنيات. حين أدوها حقوقا واستجابوا للنداء، حفظوا عهدا وصانوا صدوقا حق الوفاء. حين أدوها حقوقا واستجابوا للنداء، حفظوا عهدا وصانوا صدوقا حق الوفاء. حين غضوا الطرف وازدادوا رقيا بالإخاء، أصبحوا في الناس إسلاما تحركه السماء. ديننا نبع الفضائل، ديننا تم الخصال، منه أنوار الشمائل تتجلى بالجمال، تتجلى بالجمال. هكذا دين عظيم النفس محمود الصفات، دونه الدنيا ومن فيها من الخلق موات. هكذا دين عظيم النفس محمود الصفات، دونه الدنيا ومن فيها من الخلق موات. وبه في الأرض نسمو وبه تحلو الحياة، عزنا والفخر فيه وعظيم الأمنيات. ديننا نبع الفضائل، ديننا تم الخصال، منه أنوار الشمائل تتجلى بالجمال، تتجلى بالجمال. ديننا نبع الفضائل، ديننا تم الخصال، ديننا نبع الفضائل، ديننا تم الخصال، منه أنوار الشمائل تتجلى بالجمال، تتجلى بالجمال، تتجلى بالجمال.